بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. أيضا في كلمة أنزلناه، الهاء هذه تعود على القرآن، وهنا يأتي سؤال: كيف تعود على القرآن ولم يسبق له ذكر؟ يعني هي أول آية، ما قال الله قبلها القرآن إنا أنزلناه؟ مباشرة قال إنا أنزلناه، وهذا يدل على أن القرآن حاضر في أذهان المؤمنين المسلمين، لدرجة أنهم ما ليس بالضرورة أن يذكر وينص عليه، وهذا غالبا في الشيء المعروف عند الناس. إذا انتشر عند الناس معرفة معينة، مثل انتشار معرفة الناس بالله سبحانه وتعالى، فكونك تتكلم لما تبدأ كلمة وتقول هو العظيم هو الكريم، أول ما يتبادر إلى الناس ربهم سبحانه وتعالى، هو الذي يفرج الكروبات، أول ما يتبادر إلى الناس ربهم، والسبب في ذلك حضوره في ذهني في أذهانهم. فكذلك هنا نقول فيها دلالة على حضور القرآن في أذهان المؤمنين، لدرجة أنها جاءت الآية ضمير ولم يأتي اسم ظاهر. كذلك أيضا قوله وما أدراك ما ليلة القدر، من حيث المعنى يعني ما أدراك يا محمد ما الأجر العظيم في هذه الليلة التي هي ليلة القدر. من فوائد هذه الآية فيها تعظيم شأن ليلة القدر لقوله وما أدراك، وهذا أيضا في القرآن كامل، إذا جاءت هذه الكلمة ما أدراك فإنه يدل على عظم هذا الشيء، ما أدراك ما القارعة وما أدراك ما الحاقة وهكذا بقية الآيات، فهذه أيضا من قواعد التدبر. أيضا كذلك من الفوائد إعادة كلمة ليلة القدر، والقاعدة هذه إظهار المضمر، يعني في غير القرآن نقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما هي، لأن ذكرناها سابقا فلا نذكرها مرة ثانية، لكن هنا ذكرت ليلة القدر مرة ثانية، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، والتكرار هنا هذا دليل أيضا على علو شأن تلك الليلة، فإما أن يقول الإنسان فيها علو شأن ليلة القدر، وإما دلالة على شرف ليلة القدر، وإما دلالة على الاهتمام بليلة القدر. وهذا في القرآن كامل، كل كلمة بدل ما أن يؤتى بها ضمير أتي بها لفظ ظاهر يستنبط منها نفس الفائدة.